ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي رضي الله عنه، وجابر من علماء الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1500 حديث، فمسنده يزيد عن ذلك بقليل، وروى علما كثيرا عن أبي بكر وعمر وعلي، وروى عنه خلق كثير، فقد مات وعمره أكثر من 90 سنة، فعمر رضي الله عنه وكف بصره في آخر عمره. أبوه عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام السلمي، أبوه له يعني مكرمة، فقد قال ليلة أحد: يا بني لجابر إني أراني أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدا، فاستوصي بأخواتك خيرا وعليك بديني، يعني سدد عني الدين، يعني ترك 7 أو 9 بنات كما في رواية البخاري، وكان عليه دين كبير فقتل، وفعلا كان أول من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. فجابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا، منكسر يعني منكسر القلب، حزين ذليل، قلبه مهموم ومكلوم، ما لي أراك منكسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله وقيادته للأمة كلها، إلا أنه كان يراعي أصحابه، يجبر خاطرهم ويكلمهم ويواسيهم، كما قال جابر وغيره، كان يحضر جنائزنا، كان يعود مرضانا ويحضر جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير، بل كانوا في المعركة، قالوا كان إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كان مواسيا لهم بما في ذات يده، كان فيهم بالقسط قائما ولعوراتهم ساترا، تسره الحسنة فيهم ويحزن لما أصابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراك منكسرا، يعني ما لي أراك حزينا مهموما، ما الذي بك؟ لماذا قال له ذلك؟ لأنه يريد أن يسمع منه ليطيب خاطره، لأن تطيب الخواطر ده منهج رباني ورعاية القلوب المنكسرة، لا أترك الرجل يتلظى في المصيبة وحده، لا، إنما أقف بجواره ولو بكلمة، فإن الله عز وجل جبر خاطر إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه ولم يؤمن به إلا لوط، فآمن له لوط وآمنت سارة، طبعا عدد قليل جدا، آمن له لوط. ما الذي حدث؟ جبر الله خاطره بأن جعل النبوة في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بل وجعل كلمة التوحيد التي جاء بها وقضى حياته في الدعوة إليها، وجعلها كلمة باقية يقتل في عقبه، هذا تطيبا لخاطره. وجبر الله عز وجل خاطر يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في الجب ولم يراعوا صغر سنه، العدد الكبير من الإخوة يتمالؤون على يوسف على الصغير، لم يرحموا صغره وألقوه في الجب في بئر عميق وتركوه ومشوا. يجد يوسف نفسه في بئر لا يستطيع الخروج، ويأتي الظلام عليه وهو كذلك. فالله عز وجل جبر خاطره بأن ثبته وأوحى إليه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا تخف يا يوسف، سوف تخرج من ها هنا وتنصر ونجبر خاطرك وستواجههم بما فعلوه. وجبر خاطره أيضا بأن جعله عزيز مصر، ويأتي إخوته فيخاطبونه فيقولون له: يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. جاءوا يطلبون منه الصدقة، فجبر الله خاطره وكسر قلبه لما فعلوه فيه، ورفعه الله عز وجل. فدا منهج رباني. ولذلك انت لو نظرت في الأحكام الشرعية تجد فيها أحكاما لجبر القلوب المنكسرة، لكن يحتاج إلى تأمل منك. يعني مثلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة المطلقة لها متاع، المتاع المتعة دي ليه؟ مبلغ أو شيء بتدفعه إلى المرأة، وهذا جبرا لخاطرها الذي انكسر بالطلاق. وكسرها طلاقها، فالطلاق كسر لقلب المرأة، يجبر بهذا المال الذي يدفع. الدية في القتل الخطأ لماذا شرعت؟ إنما هي تعد جبرا لخاطر أهل المقتول ومواساة لهم في مصيبتهم، فيعوضون بهذه الأموال، وهكذا. وأيضا إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الناس يقسمون الميراث ومال كثير، وجاء ناس فقراء أعطوهم. وإن كان بعض العلماء رأى النسخ، لكن ابن عباس يقول هي موجودة محكمة وليست منسوخة، وإن كنا مع الجمهور في النسخ. لكن لماذا شرعت وقت ما شرعت؟ جبرا لخاطر هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون شيئا، أناس يقسمون أموال، وهذا رجل فقير ما عنده شيء، طيب خاطره بشيء من هذا المال، وأشياء كثيرة، إنما شرعت لذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر أصحاب. يعني أنا أذكر لكم موقف طيب الله عز وجل خاطر رجل فيه، في قول الله لما جاء الرجل ابن أم مكتوم الأعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه يسأله في بعض المسائل، وقال: علمني مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في هذا الوقت بدعوة صناديد قريش، لأنهم لو أسلموا لكان فتحا كبيرا للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس ثم أجل هذا، قال له أكلمك بعد حين، يعني مش دلوقت، بعد شوي، مع أن هذا الرجل أعمى ولا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه ولم يعبس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مصلحة عظيمة جدا، وهي أن يسلم هؤلاء من وجهة نظره، لكن هذا يكنه إلى إيمان هذا أسلم وموجود ويرد على الأسئلة بعد شوي، مش إشكال. فعاتبه الله عز وجل على ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآية. قال القرطبي رحمه الله: فعاتبه الله عز وجل على ذلك جبرا حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين، حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان، عاتبه الله على ذلك. إذن ده منهج رباني، وقصص كثيرة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبقا لهذا المنهج بكل حذافيره. فنذكر لكم شيئا، كان يطيب قلوب أصحابه، يعني مثلا الغنيمة. في صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه، قال عمرو: قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم فأعطى أقواما عطاء كبيرا ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه وهو كان منهم لم يأخذ شيئا، فكأنهم عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأعطى. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني أخاف ميلهم عن الحق فأعطيهم من المال الكثير. قال: وأكل أقواما إلى ما جعله الله عز وجل في قلوبهم من الخير والغنى، ومنهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله الذي لا إله غيره، إن هذه الكلمة أحب إلي من حمر النعم، يعني أن يكون عندي الإبل الحمراء اللي أغلى أنواع الإبل، وما دونها من المال، الدنيا كلها لا تساوي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان له وبالخير والغنى الموجود في قلبه، إنها تزكية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فطابت نفسه ومن معه من الناس. وقريب من هذا في قسمة غنائم هوازن، وهذا معروف. غنم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين غنائم كثيرة جدا، غنم أموال هوازن، وأنتم تعلمون إن شاء الله قصتها. فأعطى أقواما من قريش، حديث عهد بإسلام، أعطاهم عطاءات كبيرة جدا، منهم من أخذ 100 ناقة و120 من الناقة وأكثر من هذا وأموال كثيرة، ولم يعطي الأنصار. فوجدوا عليه زعلوا، وقالوا، قال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أهله وأعطى قومه خلاص. فسعد بن عبادة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال: اجمعهم لي في هذه الحظيرة في المكان، اجمع لي، اجمعهم ها هنا. فجمعهم، فقال لهم بعد كم سطر كده، قال: أتجدون علي من أجل لعاعة اللعاع الشيء الأخضر اللي هو يخضر وبعدين ينشف، يعني مهما يكون معك من المال ما هو بيضيع وبتصرف، من أجل لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألف قلوبهم على الإسلام وأكلكم إلى إيمانكم. تزعلانين مني عشان أنا عملت كده؟ أنا أتألف قلوبهم على الإسلام حتى يحسنوا إيمانهم، أما أنتم فأنتم أهل الإيمان، نصرتم الله ورسوله وأكلكم إلى إيمانكم. أما ترضون أن يعود الناس بالدينار والدرهم وبالشاة والبعير في رحالهم وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعودون أنتم برسول الله، هم يرجعوا باللي معهم وأنتم ترجعون به؟ والله شوفوا الكلام، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم وقالوا رضينا بك قسما وحظا يا رسول الله. تألف قلوبهم وبين لهم الأمر، لا أن يتركهم هكذا يأكل بعضهم في بعض لا يعرفون شيئا عن شيء، لا، إنما يبين لهم الأمر بكل صدق. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا كذب فيه ولا خداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن هذا المنهج صار إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا عليه، وعندنا فيه كتب. إن عمر رضي الله عنه كان يطيب خاطر الغرباء، فذات مرة كما يقول أسلم رضي الله عنه قال: بينما كنت أمشي أنا وعمر فوجدت نارا فاتجهت نحوها، فإذا بامرأة تشعل النار، فاقترب منها عمر وسأل هي وزوجها، فقالت له: إني ماخض أو شكت على الولادة وعندي ألم ولا أجد شيئا، لا عندها لا شيء من الطعام ولا من الشراب ولا تعرف القابلة، يعني من اللي يولد؟ ما فيش. فعاد عمر مسرعا إلى بيته وقال لزوجته: من زوجته آنذاك؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. قال لها: هل لك في خير ساقه الله إليك. شوف شوف الزوج مع الزوجة بالنسبة للكلام في الخير والحظ على فعل الخير، هل إنك في خير ساقه الله إليك؟ قالت نعم. قال تعالي معا جاهز يا شاء للولادة من ثياب لأطعم الشيء. وحمل هو الدقيق على ظهره وأتى بالشح والسم وحمله هو بأمير المؤمنين عمر. ثم ذهب إليها فدخلت زوجته أم كلثوم مع المرأة وهو جلس مع الرجل. بعد شوية بعد ما وضعت خرجت أم كلثوم فقالت له بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. ففزع الرجل إن هو جالس معه هو ده أمير المؤمنين عمر وكان لا يعرفه. فأجلس الرجل يعتذر ويتأسف فقال له لا عليك. ثم انتهى الأمر ووضعت المرأة ورجع عمر بزوجته ورأى عمر مرة رأى بيتا من وبر وكأن قوما غرباء قد أظلهم الليل فجلسوا في هذا المكان ووجد عندهم نار أيضا مشتعل كعلامة على الوجود ووجد كأن شيئا يصنع على هذه النار فاقترب منهم. ما هذا يا امرأة؟ قالت نحن غرباء لجأنا إلى هذا المكان وليس عندنا شيء وأولادي يتضاغون جوعا. سمع عمر بكاء الأولاد. قال ما هذا الذي على النار؟ قال الطعام. قالت لا شيء إنما شيء أسكتهم وأنومهم به شيء ينتظرون عشان يناموا. ثم قالت المرأة والله بيننا وبين عمر تقول له ويلا تعرفه الله بيننا وبين عمر. فبكى عمر ورجع إلى بيته إلى بيت بين المسلمين وحمل الدقيق والشح وأتى به. أراد أسلم أن يحمل عنه قال له لا أتحمل عني يوم القيامة؟ فوضعه وظل يصنع لهم طعاما وينفخ في النار والدخان يدخل في لحيته وثيابه حتى صنع طعاما لهؤلاء الأطفال وأكلوا وسروا. ده جبر الخواطر المنكسرة حتى للغرباء. ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب أن بعض العلماء كان يبني مسجدا كبيرا فجاءته امرأة تريد أن تتبرع بثوب لها بالثياب بتاعتها جايبة ثوب وتقول له بيعه أو حد يشتريه عشان أتبرع في المسجد. الثوب كان لا يساوي نصف درهم فاشتراه الرجل بألف دينار من الذهب. ألف دينار أكثر من 4250 جرام ذهب وجعله في كفنه تطيبا لخاطرها وأوصى أن يجعل هذا الثوب في كفنه لأن هذا عمل كبير فعله تطيبا لخاطر المرأة. والثوب لا يساوي شيء حتى يشعر المرأة أنها تنفق في سبيل الله وأنها باعت شيئا ثمينا. أيها الإخوة الكرام إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما علم بوجود أسماء بنت أبي بكر في المسجد والحجاج قد مثل بجثة ولدها عبد الله بن الزبير وكان الحجاج يمنع أي إنسان يقترب من الجثة ذهب إلى أسماء وعزاها وقال إن هذه الجثث لا قيمة لها إنما أرواحنا عند الله تعالى فاتق الله واصبري. وذهب ذات مرة إلى جثة عبد الله بن الزبير في وجود حرس الحجاج وقال السلام عليك يا أبا خبيب لأمة أنت شرها لهي خير أمة، لأن الحجاج بن يوسف كان بيقول عليه ده شر أمة محمد، لأمة أنت شرها لهي خير أمة. والله لقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم، ولقد نصحتك، فالسلام عليك يا أبا خبيب. هذا الكلام يطير كل مطار، فيطيب خواطر أهله وأبنائه. هذه السياسة شرعها الإسلام، وإلا فقل لي لماذا شرعت التعزية عند الموت؟ لجبر خاطر المصاب. ناس فقدوا أباهم أو أخاهم أو ولدهم، لا، اذهب إليه وواسه، وقف معه في تلك المحنة التي حلت بهم ولو بالكلام، وبشرهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني رحمه الله أن طفلا صغيرا مات لرجل كان يحبه، فقال له أين هو؟ قال توفاه الله. رجل حزين مهموم، قال له أيهما أفضل؟ خيره أن تمتع بطول عمره معك، ده الجانب الأول في الدنيا، أم تجده يوم القيامة كلما أردت أن تدخل بابا من أبواب الجنة وجدته على بابها يفتح الباب لك؟ قال لا، أختار هذا. شوف تطيب الخاطر، تطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله، فقال له لما رآه منكسرا: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال نعم. شوف الكلمة اللي جاية دي، كلمة كبيرة تطيب خاطره. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولقد كلم الله عز وجل أباك كفاحا، يعني بدون حجاب ولا شيء. وقال له: تمنى علي يا عبدي، تمنى علي. تخيل إذا مات الإنسان العزيز عليه وبعدين علم أنه حدث له ذلك عند رب العالمين. ده مين اللي بيكلمه؟ رب السماوات والأرض. يقول له: تمنى علي اللي انت عايزه. فقال: يا رب تحييني فأقتل فيك. عايز يموت كمان مرة. فقال: إني أخذت على نفسي العهد أنهم إليها لا يرجعون. اللي بيموت لا يرجع إلى الدنيا. قال: أخبر من ورائي. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الشهيد أيها الإخوة الوحيد كما قال الإمام القرطبي رحمه الله وأجمعت الأمة على أنه لا يتعجل أحدا بأكل من الجنة ولا بمتعة في الجنة قبل البعث يوم النشور إلا الشهداء، وذلك بإجماع الأمة كله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة في عرش الرحمن تسبح تسيح في الجنة كيف شاء. تعمل ليه عزاء وتتمتع في الجنة. أما بقية الأمة غير الشهداء فإنهم يعرضون عليه كما في صحيح البخاري أيضا منازلهم في الجنة أو في النار، يعرض عليه منزله غدوا وعشية إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار، فيقال له: هذا منزلك، حينما تبعث، حينما يبعثك الله تبارك وتعالى من القبر للحساب وغيره. فهذه مواساة عظيمة. وواسى النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا حتى لا نطيل عليكم جابر بشيء آخر. هو شافه زعلان من إيه؟ من مصيبة الموت، إنه مات هذه أول حاجة، فعزاه بما سمعت. طب الأمر الثاني، عزاه وسلاه في دينه. أبوك عليه ديون كثيرة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جابر استشفع به للغرماء، قال له يا رسول الله اشفع لي عند أصحاب الدين يخففوا الديون شوي. قال ما عندك يا جابر؟ فذهب فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الدين، قالوا لا نريد أموالنا يا رسول الله. خلاص رفضوا الشفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنده؟ أنت هتسدد منين؟ قال عندي نخل لا يساوي شيء، النتاج بتاع النخل لا يساوي عشر معشار مال الغرماء من أموال. فقال إذا جاء موعد الجزاء فآذني، ثم قسم تمرك، عزق بن زيد في ناحية، أنواع التمر واللين في ناحية والعجوة في ناحية، كل الأنواع قسمها كل قسم الواحد، الكويس في ناحية، المكسر في ناحية، النوع الجيد في ناحية، ثم أرسل إليه. تخيل يفعل ذلك ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيدور حوله ويدعو فيه بالبركة ويضع يده عليه ويقول يا جابر نادي على الغرماء كل اللي يهدي يأتي. قال رسول الله على الغرماء يعني كلهم؟ قال كلهم، نادي عليه يا رسول الله، نادي عليهم يا جابر. فنادى جابر عليهم، بعت لكل واحد تعال. قال أقسم بالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كلت لهم جميعا وبقي التمر كما هو، بقي كما هو لم ينقص منه شيء، وقضى الله عز وجل الدين عن أبي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه. إذا واساه بكل شيء، مواساة وجبر الخواطر المنكسرة يا إخوانا ده خلق عظيم، وده مقتضى عقد الأخوة بين المسلمين، فحافظوا عليه. ويعني إن شاء الله قد يكون هنا خطب أخرى في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب آت نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وقوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله، وأقموا الصلاة.